يا قصيد من الوفا روحي روحتي انضمها بحزن يا قصيد من الوفا روحتي انضمها بحزن والوحي من كربلاء والخبر دمعي الجفن يا قصيدة من الوفا روحتي انضمها بحزن والوحي من كربلاء والحبور دمعي الجفن كل سطر منها والمعاني كانت وين والقوافي حايرة بيك مو عجبة تحن مستغل غير خالد السنين طويلة احنا غير يا حسين ما عيدنا وسيلة مستغل غير خالد سينا طويلة احنا غير يا حسين ما عيدنا وسيلة بعد احنا غير يا حسين ما عيدنا وسيلة أولي مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة اسمعهم ها ها ها احنا غير حسين ما عيدنا يا يقين ومن يشك ضايع يقينا يداور بالحشر عن حد يعينا خلي يداور بالحشر عن حد يعينا يا قصيدة من الوفا روحتي انضمها بحزن والوحي من كربلاء والحبور دمعي الجفن كل سطر منها نعى والمعاني جنت وين والقوافي حايرة بيك مو عجبة تجن مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة غير الحسين ها بعد احنا غير حسين ما عيد يا ربي مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد هذه السنين طويلة احنا غير يحسين عيدنا الطمته تلطمها آه آه آه. احنا غير يحسين عيدنا يا قصيدة من الوفاء روحتي نضم غب حزين والوحي من كربلاء والحضار دمعي الجفان يا قصيدة من الوفاء روحتي نضمها بحزن والوحي من كربلاء والحبر دمعي الجفن كل سطر منها نعى والمعاني جانت ون والقوافي حايرة بيك مو عجبة تجن مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عيدنا وسيلة نعم احنا غير حسين مستعدة وما دريت ايش هو يدينا بس اني مطمن على خديرنا مستحيل مستحيل ابو الفضل تضيع عيونا ادري ما حد يقدر يظلم اخونا حد يقتل اخونا من وقف مهر الحسين توقف هل يقلوب من وقف مهر الحسين توقف هل يقلوب ساكن بلي حرك الدنيا يذوب ما اسم هذه الارض قولوا لي يا ناس ما اسم هذه الارض قولوا لي يا ناس جنة قالوا كربلوا هذا اللي مكتوب جنة قالوا كربلوا هذا اللي مكتوب مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة احنا غير حسين تفارقنا ومن ضمايرنا صحنا آمنا بيك مصابة حبنا بالفطرة عن وعي وفكرة للأبد تبقى دمعة سجابة تفارقنا ومن ضمايرنا صحنا آمنا بيه ومصابة حبنا بالفطرة عين وعي وفكرة للأبد تبقى دمعة سجابة ما تملك أصبح وطن في مر السنين والمواكب من تضيق كلها باسمك يا حسين ما تمك أصبح وطن لنا في مر السنين والمواكب من تضيق كلها باسمك يا حسين يحرسين هذا اللطم في صدور العاشقين كلها مشتاقة إلى شنغمة يتمني الحنين يا يقين ومن شك ضايع يقين خلي يدور بالحشر عن حد يعينا يا يقين ومن شك ضايع يقين يا يقين ومن شك ضايع يقين خلي يدور بالحشر عن حد يعينه مستغلها خالد سنين طويلة مستغلها خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عدنا وس صرخة واحدة ها احنا غير حسين ما عدنا والولي مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة نعم احنا غير حسين ما عدنا وسيلة سيدي الجنة للخلد معانا من يلزمنا ما يضل خاسر يخسر الضد وما لزم حد يوقف بوحدة بالحشر باجر الجنة للخلد معنا من يلزم ما يضيل خاسر يخسر الضد وما لزم حد يوقف بوحده بالحشر باكر يا كل أملنا والذخر في خدمتك طول العمر يا كل أملنا والذخر في خدمتك طول العمر ماكو مثلك بالبشر شما تمر لازمة واللي يخدمك سيدي ترفع السلطان انت كعبة من وفاش سجلت انسى واليتيبعك بالفعيل يبقى باعلى شان حبك نعيش للأبد واضح يضل مسار وعن عقيدة وعن فكر نعشق ابو الغيارة حبك نعيش للأبد واضح يضل مسار وعن عقيدة وعن فكر شقاب الغيارة يا كل أملنا والذخر في خدمتك طول العمر يا كل أملنا والذخر في خدمتك طول العمر ماكو مثلك بالبشر ما تمر لازمة واللي يخدمك سيدي ترفع السلطة ماكو مثلك بالبشر مش ما تمر الأزمة واللي يخدمك سيدي ترفع السلطة انت كعبة من وفات شكلت انسى انت كعبة من وفاش قلت انسى واللي تبعك بالفعل يبقى باع على شر ماكو مثلك بالبشر اش ما تمر لازمة واللي يخدمك سيدي ترفع السلطة حبك نعيش للأبد واضح يضل مسارة وعن عقيدة وعن فكر نعشق أبو الغيارة حبك نعيش للأبد واضح يضل مسارة وعن عقيدة وعن فكر نعشق أبو الغيارة بكني عيشة للأبد واضح يضل مسارة وعن عقيدة وعن فكر عشق أبو الغيارة يبقى إلينا باب الهداية جفا يمدنا فكر العطايا يبقى إلينا شفا يمدنا بدر العطايا نمشي في دربة رغم البلايا رغم البلايا وسط الزماير غير غاية نتبع مسار قدوة وآية من البداية حتى النهاية حتى النهاية خادم حسين الولي عالي مقام خادم حسين الولي على مقام في الحشر يحضر إلى خير الأنام يخلي من يضيع خدمته من جهنم جسمه يبقى في السلام خادم حسين الولي بأعلى مقام في الحشر يحضر إلى خير الأنام يخلص من يضل في خدمته ما يخلي من يضل خدمته تمس جهنم جسمه يبقى في ظلام مس جهنم جسمه يبقى في ظلام خادم حسين الوليد عالي مقام بالحشر يحضر إلى خير الأنام خادم حسين الوليد على مقام بالحشر يحضر إلى خير الأنام خلي من يضل في خدمته مسجى غنم جسمه يبقى في سلام مسجى غنم جسمه يبقى في سلام خادم حسين الوليد عالي مقام الحشر يحضر إلى غير الأنام خادم حسين الوليد على مقام الحشر يحضر إلى غير الأنام ما يخلي من يضل في خدمته مسجى غنم جسمه يبقى في سلام مسجى غنم جسمه يبقى في سلام يا حسين على الراحة في المشي يا حسين يا حسين يا حسين